والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث عن وائل ابن حجر الصحابي رضي الله عنه يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن يساره مثل ذلك. هذا موضوع السلام. السلام في الصلاة هل هو ركن من أركان الصلاة أو واجب أو مستحب؟ العلماء رحمهم الله تعالى في المسألة أقوال، منهم من قال: التسليمتان ركن من أركان الصلاة، فلا بد من التسليمتين وينتهي من صلاته. آخرون قالوا: تسليمة واحدة واجبة والثانية ليست بواجبة. آخرون قالوا: التسليمتان سنة، لو تشهد وقام صحت صلاته، لو تشهد وأحدث صحت صلاته. ولكل فريق أدلة يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه واضح، وهو ينقل لنا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها وبركاته. وأكثر الأحاديث: السلام عليكم ورحمة الله، بدون كلمة وبركاته. لكن قال العلماء في وبركاته: هذه رواية ثقة، ورواية الثقة مقبولة في الزيادة، لأنها زيادة من ثقة فهي مقبولة، وإذا اكتفى ورحمة الله كفى لا حرج. قالوا الشافعية الذين قالوا يكفي تسليمة واحدة، يقول: يسلم من على أمامه، ما يحتاج أن يلتفت، يسلم واحدة ووجهه إلى القبلة لا ينصرف. الأحناف الحنفية قالوا: التسليمتان سنة، التسليمتان سنة وليست بواجبة، لو أحدث قبل أن يسلم بعدما تشهد فصلاته عندهم صحيحة. وعندهم تساهل في بعض الأمور رحمة الله عليهم، في الأمور الفقهية عندهم تساهل، حتى إن بعضهم مثلا قارن بين صلاة الحنفية وصلاة غيرهم من الأئمة، فأتى بكل شيء جائز عندهم، وأتى بالصلاة مضبوطة متقنة عند غيرهم، فقارن بينهما فإذا بينهما بون شاسع رحمة الله عليهم. ولذا فهم عندهم يرون جواز الوضوء بكل سائل مثلا، فهذا توضأ بسائل من التمر أو مثل الشاهي أو نحو ذلك، توضأ به ثم صلى، فلما وصل إلى والطمأنينة ليست بلازمة ولا بركن، يركض في صلاته، فلما صار في التشهد أحدث حدثا يسمعه البعيد وقام وانصرف. فيؤخذ عليهم رحمة الله عليهم في التساهل في مثل بعض هذه الأمور. والحديث دليل صريح من وائل بن حجر رحمه رضي الله عنه، صحابي جليل، يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسلم التسليمتين. الذين قالوا يكفي واحدة رووا في هذا ما يدل على ذلك، والذين قالوا إنها سنة قالوا إنها ما وردت في حديث المسيء صلاته. وحديث المسيء صلاته ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل جميع الأركان، فمعناه الشيء الذي لم يذكر فيها فليس بركن. فيقال لهم: أهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنعم، يصح الاستدلال بها، لكن قد تكون في أول الأمر، ثم لله جل وعلا أن يحدث في العبادة ما شاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر ربه، فقد يكون في الأول ما يجب كذا ثم أوجبه الله جل وعلا فيما بعد. فالاحتياط في الأخذ بالتسليمتين، إلا في صلاة الجنازة فالأفضل تسليمة واحدة، لأنه يشرع في صلاة الجنازة التخفيف والإسراء في الجنازة حتى لا تحبس بين ظهراني أهلها، يسرع فيها. فلذا لا يشرع في صلاة الجنازة الاستفتاح، ولا يشرع فيها إلا تسليمة واحدة، ولا يشرع فيها قراءة سورة بعد الفاتحة استحبابا، يعني لو سلم تسليمتين فلا بأس، أو قرأ بعد الفاتحة مثلا سورة أو آيات من القرآن فلا بأس، لكن التخفيف مطلوب. وأما ما عدا صلاة الجنازة فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله التسليمتان. يؤخذ من هذا عند من يقول أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، يقول لا يشرع للمسبوق أن يقوم حتى يسلم الإمام التسليمتين، لأنه ما يشرع له أن يقوم قبل أن ينتهي الإمام، والإمام لا ينتهي بالتسليمة الأولى وإنما ينتهي بالتسليمتين معا. وعن وائل بن حجر رضي الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث علقمة بن وائل عن أبيه، ونسبه المصنف ابن وائل بن حجر هذا الصحابي، ونسبه المصنف في التلخيص إلى عبد الجبار بن وائل، وقال لم يسمع من أبيه فأعله بالانقطاع، وهنا قال صحيح. ورجعنا سنن أبي داود فرأيناه رواه عن علقمة بن وائل عن أبيه، وقد صح سماع علقمة عن أبيه. سمع من أبيه، وأخوه الآخر يظهر أنه لم يسمع من أبيه، فالرواية عن أخيه الآخر تكون منقطعة، يعني لأنه ما سمع من أبيه. وأما علقمة بن وائل بن حجر فقد سمع من أبيه. فالحديث سالم عن الانقطاع، فتصحيحه هنا هو الأولى، وإن خالف ما في التلخيص. وحديث التسليمتين رواه 15 من الصحابة بأحاديث مختلفة، ففيها صحيح وحسن وضعيف ومتروك، وكلها بدون زيادة وبركاته، إلا في رواية وائل بن وائل هذه، ورواية عن ابن مسعود وعند ابن ماجه وعند ابن حبان، ومع صحة إسناد حديث وائل كما قال المصنف هنا يتعين قبول زيادته، إذ هي زيادة عدل، وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمها. قال الشارح إنه لم يرى من قال وجوب زيادة وبركاته، إلا أنه قال الإمام يحيى إذا زاد وبركاته ورضوانه وكرامته أجزأ، إذ هو زيادة فضيلة. وقد عرفت أن الوارد زيادة وبركاته، وقد صحت ولا عذر عن القول بها، وقال به السرخسي والإمام الروياني في الحلية. وقول ابن الصلاح إنها لم تثبت قد تعجب منه المصنف، وقال هي ثابتة عند ابن حبان وفي صحيحه وعند أبي داود وعند ابن ماجه. قال المصنف إلا أنه قال ابن رسلان في شرح السنن لم نجدها في ابن ماجه. قلت رجعنا سنن ابن ماجه من نسخة صحيحة مقروءة، فوجدنا فيها ما لفظه باب التسليم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عمرو بن عبيد عن ابن إسحاق عن ابن الأحوس عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتهى بلفظه. وفي تلقيح الأذكار تخريج الأذكار للحافظ ابن حجر لما ذكر النووي أن زيادة وبركاته زيادة فردة، ساق الحافظ طرقا عدة لزيادة وبركاته، ثم قال فهذه عدة طرق ثبتت بها وبركاته، بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية فردة، انتهى كلامه. وحيث ثبت أن التسليمتين من فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد ثبت قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وثبت حديث تحريمها التكبير وتحليلها السلام، أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح، فيجب التسليم لذلك. وقد ذهب إلى القول بوجوبه الهدوية والشافعية، وقال النووي إنه قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وذهبت الحنفية وآخرون إلى أنه سنة مستدلين على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته. فدل على أن التسليم ليس بركن واجب، وإلا لوجبت الإعادة. ولحديث المسيء صلاته فإنه لم يأمره بالسلام، ويجيب عنه بأن حديث ابن عمر ضعيف باتفاق الحفاظ، فإنه أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده، وحديث المسيء صلاته لا ينافي الوجوب، فإن هذه زيادة وهي مقبولة. والاستدلال بقوله تعالى: اركعوا واسجدوا على عدم وجوب السلام استدلال غير تام، لأن الآية مجملة بين المطلوب منها فعله صلى الله عليه وسلم، ولو عمل بها وحدها لما وجبت القراءة ولا غيرها. ودل الحديث على وجوب التسليم على اليمين واليسار، وإليه ذهبت الهدوية وجماعة، وذهب الشافعي إلى أن الوجوب تسليمة واحدة والثانية مسنونة. قال النووي: أجمع العلماء الذين يعتد بهم جعل الأولى عن يمينه، أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن اقتصر عليها استحب له أن يسلم تلقاء وجهه، فإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره. ولعل حجة الشافعي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمه. أخرجه ابن حبان وإسناده على شرط مسلم. ويجيب عنه بأنه لا يعارض حديث الزيادة كما عرفت من قبول الزيادة إذا كانت من عدل. وعند مالك أن المسنون تسليمة واحدة، وقد بين ابن عبد البر ضعف أدلة هذا القول من الأحاديث، واستدل المالكية على كفاية التسليمة الواحدة بعمل أهل المدينة، وهو عمل توارثوه كابرا عن كابر. وأجيب عنه بأنه قد تقرر في الأصول أن عملهم ليس بحجة، وقوله عن يمينه وعن شماله أي منحرفا إلى الجهتين بحيث يرى بياض خده، كما ورد في رواية سعد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عن يمينه وعن شماله حتى كأني أنظر إلى صفحة خده، وفي لفظ حتى أرى بياض خده. أخرجه مسلم والنسائي. وينوي بسلامه هذا السلام على من حوله من إخوانه المسلمين وعلى عموم المسلمين وعلى الملائكة، ينوي به العموم في سلامه هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.